ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ بعبدك إنك أنت علام الغيوب. سبحان الله. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. ولما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات لهم جنات قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه.

ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن وأنشأنا من بعدهم قرننا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه ولو نزلنا عليك كتابا في قرطات فلمسوه فلمسوه بأيديهم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم هم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. الله الله الله. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. ثم لا ينظر. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه لا والله هذه كده الله يفتح عليك كمان بالوضع عليك يبيعهم النبي الله يكرمك الله يكرمك يا مولانا. بتاع السعود انت ملحقتوش يا رب يا استاذ كمان كمان والله وقالوا لولا أنزل عليه ملك. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. الله يكرمك الشيخ عبد الرحمن ده هو الشيخ الكبير يعني. الله يكرمك الله يفتح عليك. ما بارك من زيت والزيتون. الله يا حج عمرو كمان كده يا عم. الله يهديك. هنا عندنا عيد كبير. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. الله يكرمك، الله يفتح عليك، الله يديك الصحة، اللهم ارحمك كمان وكمان. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. يا أستاذ الله أكبر، اللهم كلمك ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. الله الله اكبر، لا الله اكبر كده الى مولانا. الله يا قران ترى الله الله الله الله الله الله ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. قل لله قل لله قل الله كتب على نفسه الرحمة تعالى وتعالى سبحانك يا عظيم الله أكبر. أيها النبي يا مولانا النبي فكر قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين كل من ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة كل من ما في السماوات والأرض مما في السماوات والأرض كل لله كتب على نفسه الرحمة الله يكرمك قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله قل الله قل الله الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه حقا يا عم لا ريب فيه لا شك فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وهو السميع العليم وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ أرض وهو يطعم ولا يطعم الله أكبر الله أكبر يا أستاذ الله يا أستاذ جميل الله يقويك الله الله يا أستاذ الله حاضر حاضر الله يا عم ويكرمك ويسعده كمان وكمان قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف قل إني أخاف قل إني أخاف قل إني أخاف إن عصيت ربي قل إني أخاف إن عصيت ربي قد إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصاف عنه يومئذ فقد رحمه. الله أكبر. الله يفتح عليك يا أستاذ. الله الله يكرمك ويفتح عليك. الله يفتح عليك يا وذلك هو الفوز المبين. أي والله الله وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له حلاوة يا حلاوة الله الله الله الله الله الله الله الله الله قدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عبادي. كمان وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. كده بالوضع عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. أيوه. خليك مع الله. سبحان الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك ذلك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فلا كاشف له إلا هو فلا كاشف له خير فهو على كل شيء قدير والقاهر فوق عباده. جل شأن الله يا سيدي يا سلام جل شأن يا سلام يا حاج عبد الله يفتح عليك يا والله القرآن من أهل الله يفتح عليك الله يا سيدي. وهو الحكيم الخبير. المغفرة المغفرة الله يفتح عليك. قل أي شيء أكبر شهادة قل أي شيء أكبر شهادة قل الله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله لا إله إلا الله شهيد بيني وبينكم الله شهيد بيني وبينكم الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله قل الله الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى